رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. وهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد انتهينا إلى قوله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، هذه الأربعة: الأبضاع واللحوم، النفوس، الأموال للمعصومين. الأصل في هذه الأربعة التحريم. الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، فافهم هداك الله ما يمل، أي ما يملى عليك. الأصل في الأبضاع التحريم. والأبضاع جمع بضع، ويقال بضع بضم الباء وبكسرها، بضع وبضع، وهو الفرج. فلا تحل المرأة إلا بنكاح صحيح أو بملك يمين، ويشترط في النكاح خلو الزوجين من الموانع من نسب أو سبب أو رضاع. ومثال القاعدة: لو اختلطت محرمة عليه بنسوة قرية محصورات. لو اختلطت محرمة عليه، أي امرأة محرمة عليه، بنسوة قرية محصورات، فليس له أن يتزوج بواحدة منهن، فإن كن غير محصورات جاز النكاح رخصة من الله لئلا ينسد باب النكاح عليه. المقصود من هذا المثال، وهو موجود في عامة كتب القواعد، المقصود منه: لو أن إنسانا مثلا رضع مع امرأة 5 رضعات، أو رضع من امرأة 5 رضعات معلومات، فحرمت عليه وحرم عليه جميع بناتها. فلو أن بنتا ممن رضع معه، هذه البنت جهل عينها، يعني لم هي بنت في القرية، من هي لا يعلم عينها، فاشتبهت محرمة عليه، أي اشتبهت أخته من الرضاع بنساء قرية محصورات. يعني احنا عندنا مثلا 20 امرأة في القرية، وهذه واحدة من 20، فاشتبهت بنساء قرية محصورات، فيمنع من الزواج من أي واحدة منهن، تغليبا لجانب التحريم. فإن كنا غير محصورات في المدينة مثلا، فيجوز أن يتزوج حتى لا ينسد عليه باب النكاح. والأصل في الفروج أو في الأبضاع التحريم. وأما اللحوم فالأصل أيضا فيها التحريم، والمقصود باللحوم الذبائح، فلا بد من تحقق شروط حل الذبيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين سأله عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر الله، فإن وجدته قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. رواه مسلم. حصل الشك الآن في الذبح، هل قتله السهم أو غرق بالماء، فلا بد من التحقق من شروط الزكاة، لا بد من معرفة أن هذه الذبيحة ذبحها مسلم أو كتابي، وأنها ذبحت ذبحا. وهذه قاعدة مهمة، الأصل في الذبائح أو في اللحوم التحريم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا الحديث: فيه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل التحريم، وهذا لا خلاف فيه. إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، هل ذكي، هل قتل بالكلب المعلم أو قتل بكلب شاركه أو مات غرقا بالماء، إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة لم يحل، أن الأصل التحريم وهذا لا خلاف فيه. وأحب أن ننبه إلى الفرق بين الأصل في الحيوان والأصل في اللحوم. يعني إذا قيل ما الأصل في الحيوان، الأصل في الحيوان الإباحة، الأصل في الحيوان الإباحة، أما الأصل في اللحوم أو في الذبيحة أو في التذكية فالتحريم. واشتبه هذا الأمر على بعض أهل العلم، على بعض شراح هذه المنظومة، فبعضهم قال الأصل، يعني قال لا، كيف يقال الأصل في اللحوم التحريم، بل نحن عندنا الأصل في الحيوانات الإباحة. نعم الأصل في الحيوانات الإباحة، ولكن الأصل في اللحوم والذبائح التحريم. ونبه على هذا الفرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في لقاء الباب المفتوح قال: الأصل في الحيوان الحل، والأصل في اللحوم التحريم، حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة. يقول يعني لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة. رأيتم الفرق؟ الحيوان الحي الأصل فيه الإباحة حتى يثبت أنه من أنواع المحرمة. يعني لو قيل لك ما حكم الزرافة فتقول نحن المحرمات محصورة، محصورة في القرآن وفي السنة أيضا، يعني ما كان حرم الإنسان أو نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخرب من الطير، فلما تنظر للزرافة تقول ليست ذا ناب وليست طيرا ذا مخلب فتحل. فالأصل في الحيوان الإباحة، لكن لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام فهو حلال نذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة فالأصل التحريم حتى يغلب على ظننا أنه حلال. ومن ذلك إذا جاء هذا اللحم ممن تحل ذبيحته فهو حلال، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن أمثلة هذه القاعدة: لو اشتبهت ميتة بمذكات وجب الكف عنهما ولم يتحر إلا عند الضرورة. لو اشتبهت ميتة بمذكات وجب الكف عنهما، لو كان عنده شاتان فجاء وقيل له إن مسلما ذبح الشاة الأولى وإن مجوسيا ذبح الشاة الثانية، ولا ندري أي الشاة الأولى من الثانية، اشتبهت الميتة بالمذكات اجتنب الجميع. الأصل في المعصوم تحريم دمه، تحريم نفسه، النفس للمعصوم، النفس نفس المعصوم محرمة، تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. ومن هو المعصوم؟ المعصوم هو معصوم الدم الذي لا يباح قتله، وهذا هو المسلم والمعاهد الذمي المستأمن. وأما غير المعصوم فهو الذي يبيح قتله كالزاني المحصن وكالساحر وكالمرتد وكقاتل النفس بغير حق وكناقض العهد المعاهد ناقض العهد وكالكافر الحربي، هؤلاء كلهم يدخلون في قول الفقهاء غير معصوم الدم. فلا يباح مال المعصوم، لا تباح نفس المعصوم أيضا إلا بسبب شرعي، ولا يباح مال المعصوم إلا بسبب شرعي، كما لو أتلف مالا، لو أتلف مالا أو استدان وأبى الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، وكما لو امتنع عن النفقة الواجبة أخذت منه. إنسان مسلم معصوم الأصل ألا نعتدي على ماله، لكن لو امتنع عن أداء النفقة الواجبة أخذت منه قهرا. وقد دل على تحريم الأنفس والأموال أدلة كثيرة مشهورة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكذلك عرض المسلم محرم لا يباح إلا بمسوغ شرعي. ومن المسوغات التي ذكرها العلماء مسوغات الغيبة الستة: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ثم قال الناظم رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والعادات ما اعتاده الناس من مأكل ومشرب، يعني ما لم يكن أو ما خرج عن أمور التعبد، أصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة كالبيع والشراء والتجارة. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يثبت دليل التحريم. ونص القاعدة كما ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. ومستند هذه القاعدة قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا قيل في سياق الامتنان، وهو يفيد الإباحة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وقرأ: وما كان ربك نسيا. ما سكت عنه فهو عفو، يعني مباح مرخص في فعله وتركه. أخرجه البزار والطبراني في الكبير، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وحسنه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. كذلك ما روى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان رضي الله عنه أنه سئل عن الجبن والسمن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وحسنه الألباني. إذن المسكوت عنه الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه العفو والإباحة. من فروع هذه القاعدة: حل أكل الزرافة لأنها ليست ذا ناب كاسر. جواز لبس الرجل ما صنع من البلاتين مثلا كالساعة ونحوها، لأن الأصل ماذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العادات الإباحة. جواز شرب المشروبات، جميع المشروبات الخالية من النجاسة والمسكر. وعلى من يقول إن هذا مسكر أو نجس أن يأتي بالدليل، لأن الأصل هو الحل. ثم قال الناظم رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، لإسكان الراء للوزن، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يشير إلى قاعدة مهمة، وهي: الأصل في العبادات المنع أو التوقيف. الأصل في العبادات المنع أو التوقيف. ومراده رحمه الله كما بين في شرحه أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لأحد أن يخترع عبادة من نفسه ويقول الأصل في الأشياء الإباحة، بل نقول: لا، الأصل في العبادة المنع وليس الإباحة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أصل أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله. وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. تأمل هذا الاستنباط الجميل. إن الذي يقول العبادة تفعل بلا ضابط أو بلا توقيف يكون قد دخل في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وإن الذي يقول إن الأصل في العادات المنع يكون ممن حرم ما رخص الله فيه ودخل في قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولا تتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت العبادة موافقة للسنة في ستة أمور بينها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مواضع من كتبه. لا تكون العبادة مشروعة إلا إذا وافقت السنة في ستة أمور: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. ومثل لذلك قال: في سببها، إذا تعبد الإنسان بعبادة مقرونة بسبب أو لسبب هذا السبب لم يثبت شرعا فهذه بدعة. قال: مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا لم يثبت، ولا ثبت أن الإسراء كان في ليلة 27، ما ثبت هذا. فهذا يتعبد ويحيي ليلة بناء على سبب لم يثبت، لم يأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. أن تكون العبادة موافقة للسنة في جنسها، لابد أن تكون موافقة للشرع في جنسها. فلو ضحى رجل بفرس لم تصح، مع أن الفرس يباح أكله لأنه خالف الشرع في الجنس، فالأضحية لا تكون إلا في بهيمة الأنعام. لو ضحى بدجاجة أو بأوزة مثلا فهذا خالف الجنس، إنما هي في ال... لكن عند غلاء المعيشة ممكن تضحي بالسمك. طيب، فهذا خالف العبادة في الجنس فعبادته غير مشروعة، لم يضحي في الحقيقة. القدر، لو صلى الإنسان الظهر خمسا لم تصح. الكيفية، لو توضأ رجل فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه لم يصح وضوءه، ومن ذلك الذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، فإن هذه الكيفية لم ترد مطلقا. الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة لم تقبل أضحيته، لأن الأضحية تبدأ من بعد وقت صلاة العيد، يعني في اليوم كم؟ العاشر. المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد لم يصح اعتكافه، فلا بد من الحرص على الموافقة في هذه الأمور الست. ثم قال الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يشير إلى قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد، قال: الواجبات والمندوبات ضربان، يعني نوعان، الواجبات والمندوبات ضربان، أحدهما مقاصد والثاني وسائل. وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان، أحدهما مقاصد والثاني وسائل. وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل. انتهى. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، ولهذا قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالمشي إلى صلاة الجمعة. المشي صلاة الجمعة واجبة، وسيلتها ما هي؟ أن يمشي الإنسان، فهذا المشي واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وستر العورة بالنسبة للصلاة ستر العورة واجب لأنه وسيلة إلى أن تصلي فيجب ستر العورة. الوسيلة إلى المسنون مسنونة كالمشي إلى صلاة التراويح المشي إلى صلاة التراويح صلاة التراويح مسنونة المشي إليها مسنون لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسيلة إلى الحرام محرمة ولهذا قالوا ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام كالمشي إلى دور اللهو والمنكر حرام هذا المشي حرام وكالذرائع المفضية إلى الشرك كالتمسح بالقبور والتبرك بها يفضي إلى عبادتها إلى دعائها إلى الطواف بها إلى السجود لها وكذلك الوسائل المفضية إلى الزنا محرمة كالخلوة بالأجنبية وأحيانا تكون الوسيلة منصوصا عليها يعني الخلوة منصوصا على تحريمها لكن لو لم يأتي نص بتحريم الخلوة لقلنا إنها حرام لأنها وسيلة إلى المحرم. الوسائل لها أحكام المقاصد إلا إذا كان للوسيلة حكم في ذاتها هذا مهم إن قد يكون المقصد مباحا ولكن الوسيلة يظن بعض الناس أنها مباحة لأنها تؤدي إلى مقصد مباح ثم يتبين أن هذه الوسيلة منصوص على تحريمها مثال ذلك استعمال آلات العزف في نشيد لغرض الدعوة إلى الله أو استعمال آلات العزف في محاضرة مثلا فلا يقال هنا إن للوسائل أحكام حكم المقاصد لأن الوسيلة هنا لها حكم في ذاتها وهي تحريم استعمال المعازف. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فحرمت الوسيلة لأنها تفضي إلى محرم حرمت الوسيلة أنها تفضي إلى محرم. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا ما قال الله ولا تزنوا إنما منع قربان الزنا حرم الوسائل التي تفضي إلى الزنا. قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد أراد به المتممات المتممات للعمل السابق ومثل لها رحمه الله في شرحه برجوع إنسان إلى منزله بعد أداء الصلاة فالصلاة مقصد والخروج إليها وسيلة خروج إليها وسيلة والرجوع منها متمم واحكم بهذا الحكم للزوائد. إذا كان المقصد مشروعا فإن الوسيلة إليه مشروعة ولها حكم المقصد وكذلك المتمم أو الزائد وهما بعد العبادة فإنه له نفس الحكم فيكون في عبادة من خروجه إلى عودته. وهذا يقال أيضا في المعصية يقال أيضا في المعصية إذا ذهب إلى مكان المعصية فإن هذا المشي محرم وكذلك عودته محرمة إلا أن تكون العودة من باب التوبة أو الخروج من المعصية كما لو غصب إنسان بيتا أو أرضا ودخل فيه هذا آثم بدخوله فإن تاب وخرج تائبا فإن هذا الخروج لا يحسب عليه بل هذا توبة وهو واجب. وكذلك مثل له بما لو جامع الإنسان في نهار رمضان ثم نزع من جماعه تائبا فإن هذا النزع لا يأثم به بل هو واجب عليه أن يفعله. إذن قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد أي متممات الأفعال. ثم قال رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن كده يعني الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ عرفه ابن رجب رحمه الله بقوله أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. هذا خطأ، أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، كأن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما، انتهى. ويسمى هذا مخطئا. وأما الخاطئ فهو من تعمد ما لا ينبغي، هذا الخاطئ. فرق بين المخطئ والخاطئ. النسيان هو الغفلة، النسيان هو الغفلة عن معلوم، عن أمر معلوم، وهو عدم استحضار صورة الشيء في الذهن وقت الحاجة إليه، هذا يسمى نسيانا. هل هو مرادف للسهو أو مغاير له؟ ما الفرق بين النسيان والسهو؟ منهم من قال إنه مرادف، ومنهم من فرق بينهما. قال الباجي في المنتقى، الباجي من كبار أئمة المالكية، قال في المنتقى شرح الموطأ: السهو الذهول عن الشيء تقدم ذكره أو لم يتقدم، هو ذهل عن الشيء. أما النسيان فلا بد أن يتقدمه الذكر، النسيان عن شيء كان قد ذكره. وأما السهو فهو الغفلة مطلقا. والإكراه هو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، ولا يختار المكره مباشرته لو خلي ونفسه. فذكر المؤلف هنا ضابطا، وهو أن هذا يعتبر من الضوابط وليس من القواعد، أن الخطأ والإكراه والنسيان أعذار ترفع الإثم ولا ترفع الضمان كما سيأتي. ودليل هذا الضابط قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه الألباني: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت. فتجاوز الله عن النسيان وعن الخطأ، إنما قدمت الحديث لأنه شامل، يشمل النسيان والخطأ والإكراه. ومما يتصل بهذا الضابط قولهم: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات. وهذه القاعدة ذكرها الزركشي رحمه الله في كتابه المنثور في القواعد. الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات. دليل العذر في المنهيات: حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة لم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي، النهي عن الكلام في الصلاة. أما المأمورات فلا بد من الإتيان بها، لأن الذمة لا تبرأ إلا بذلك. انتبهوا: من صلى محدثا وهو جاهل أو ناس لزمه إعادة الصلاة، لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، بخلاف من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا فإنه معذور، لأن هذا من باب فعل المنهي عنه أو المحظور. هذه قاعدة مهمة: الجهل والنسيان عذر في فعل المنهيات لا في ترك المأمورات. فإنسان نسي الصلاة، هل يقال هذا عذر بمعنى أنه لا يصلي، أم يقال يجب أن يصلي؟ الذمة مشغولة لا تبرأ إلا بفعل الواجب. وعبر المؤلف عن هذه القاعدة في شرحه بقوله: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، يعني يسقط عنه الإثم لكن الفعل باقي. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. قال المؤلف: وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع الصور كما اختار شيخ الإسلام وغيره. من فروع هذه القاعدة من صلى وعليه نجاسة ناسيا لها أو جاهلا وجودها صحت صلاته، ومن صلى وهو محدث ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة. من ترك نية الصوم ناسيا لم يصح صومه، من فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، لأن الأول من باب ترك المأمور والثاني من باب فعل المحظور أو المنهي. من ترك شيئا من واجبات الحج ناسيا أو جاهلا فعليه دم جبرا للواجب. من غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لأن هذا من باب فعل المحظور. ثم قال رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لو أن الجاهل والناس أتلف مالا فيرتفع عنهما الإثم، لكن لابد من البدل، لابد من الضمان. فالقاعدة هي أن الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، فلا بد من الضمان. ولهذا أوجب الله تعالى الدية في القتل الخطأ. قتل الخطأ لا يأثم صاحبه، يرفع عنه الإثم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، فلا بد من الدية. وتضمين المخطئ والناس والصغير والمجنون هو من باب خطاب الوضع لا خطاب التكليف، كما هو معلوم في أصول الفقه. يعني الصبي لو أتلف مالا لإنسان فالصبي لا يأثم وليس مكلفا، لكن لا بد أن يغرم ما أتلف إما من ماله وإما من مال وليه. والإكراه نوعان: نوع لا يكون المكره فيه مكلفا بالإجماع. الإكراه نوعان: نوع لا يكون المكره فيه مكلفا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دارا فقهره من هو أقوى منه وحمله حتى أدخله فيها، فهذا لا يحنث. وكذا لو حمل كرها وضرب به غيره فلا إثم عليه ولا ضمان، لأنه هنا كالآلة. إذن هذا بالإجماع، هذا المكره لا يكلف. النوع الثاني محل خلاف، وهو ما إذا أكره بضرب أو غيره حتى فعل. ضرب أو هدد بالضرب من قادر على ذلك، فهذا مختار من وجه وغير مختار من وجه، ولهذا وقع الخلاف فيه. قال ابن رجب رحمه الله: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله، وهذا إجماع من العلماء المعتد بهم. انتهى كلامه. يعني لو قيل له اقتل هذا وإلا قتلناك لم يجز له أن يقتل، ويصبر حتى لو قتل، وهذا مجمع عليه، وليس له أن يفدي نفسه بنفس غيره. وأما بقية الأمور كما لو أكره على الزنا وغيره، فالمشهور عند الحنابلة أن الإكراه يبيح الأقوال ولا يبيح الأفعال. قال الشيخ سعد الشثري حفظه الله في شرح هذه المنظومة: الصواب في هذه المسألة أن الإنسان يقارن بين موجب الإكراه وبين الفعل الذي أكره عليه، فيفعل أدناهما مفسدة. مثال ذلك: من قيل له ادخل بيت غيرك وإلا قتلناك، يقول هنا أيهما أقل مفسدة؟ الدخول، فيدخل البيت. ومسألة الزنا فيها خلاف كبير بين أهل العلم. ثم قال الناظم رحمه الله، ونختم بهذا البيت إن شاء الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع، هنا الكلام على التبع، المراد بالتبع ما لا يستقل في الوجود عن غيره، ما لا يستقل في الوجود عن غيره، فهذا يثبت له حكم ما هو تابع له، يعني ليس له حكم مستقل، يثبت له حكم ما هو تابع له. وهذه القاعدة أوردها ابن رجب رحمه الله بعنوان يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وعبر عنها السيوطي بقوله يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وهذا تعبير جميل ومفيد، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وهناك قواعد متصلة بهذه المسألة، التابع تابع، التابع لا يفرد بحكم إلى آخره، من فروع هذه القاعدة لا يجوز بيع المجهول استقلالا، لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره وكانت الجهالة يسيرة، كأساس الحيطان. الأساس هذه أنت لا تعرف، أنت تبيع البيت ولا تعرف كيف حال الأساس بالدقة، ومثل له كذلك بحشو الجبة، فإنه لا يدرى ما حشو الجبة، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، اغتفرت الجهالة في التابع بينما لا تغتفر الجهالة في الأصل. لا يجوز بيع الحمل، حمل الدابة، لا يجوز بيع الحمل استقلالا، ويصح بيعه مع أمه لأن التابع تابع. الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا، يعني ليس لأحد أن يصلي عن أحد، لكن من ناب عن غيره في الحج أو في العمرة صلى عنه ركعتي الطواف، لأنها تدخل تبعا، فيثبت في التبع ما لا يثبت، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، يعني صلح بعضه، إذا بدا صلاح بعض الثمر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. ونكمل إن شاء الله عز وجل في يوم الاثنين القادم، إن شاء الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا. قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.